الشوق وانت كمان تتعايش. انت يا واخد قلبي مهما تروح وياك انسى الناس والدنيا وانت اللي ما بنساك. انت يا واخد قلبي مهما تروح وياك انسى الناس والدنيا وانت اللي ما بنساك. قولي ازاي ازاي يا حبيبي تبعد تبعد وتغلبني. لا لا قلبي ساس عشان كده وتسيبني هو هيبقى شوق شوق وانت كمان بتعيش. عايش واقدر يوم واشتاق يبقى عيونك انت زادي من الاشواق. لو يا حبيبي عايش واقدر يوم واشتاق يبقى عيونك انت زادي من الاشواق. قولي ازاي ازاي يا حبيبي تبعد تبعد جالك قلب ازاي ده عشان كده وتسيبني هو حيبقى شوق الشوق وانت كمان تتعيش.